حياكم الله أيها الإخوة، وهذه الفقرة بعنوان ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا وحبيبنا وقائدنا وأسوتنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي العظيم خاتم الأنبياء والمرسلين، والذي بلغنا عن الله سبحانه وتعالى. فقرة أسوة حسنة هذه التي ابتدأناها الآن سنتعرف فيها على شيء مما يحبه محمد صلى الله عليه وسلم. أقرب الخلق إلى الله وسيلة، وأسمعهم لديه شفاعة، وأحبهم إليه وأكرمهم عليه، أرسله مناديا إلى الجنة داعيا، وإلى صراط الله هاديا، وفي مرضاته ساعيا، وبكل معروف آمرا، وعن كل منكر ناهيا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأفضلهم، سيد ولد آدم. أوجب الله على المؤمنين طاعته والاقتداء بهديه واتباع سنته وتوقيره ومحبته فوق محبة الآباء والأبناء والأزواج والعشيرة والتجارة والأموال. كل واحد ممكن يدعي محبة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أحب النبي، لكن في دليل وبينة ذكرها الله، ما هي؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل سبحانه متابعة النبي عليه الصلاة والسلام سبباً للمحبة ودليلاً عليها. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وكون العبد محبوباً لله أعلى من كونه محباً لله. ليس الشأن أن تحب الله بمقدار ما هو أن يحبك الله. ليس العجيب أن يحب الفقير غنيا أحسن إليه، لكن العجيب أن يحب الغني فقيرا قد استغنى عنه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. المتبوع محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، أتقاهم وأنقاهم. تعالوا نتعرف على شيء من هديه وسيرته وبعض ما يحبه عليه الصلاة والسلام. فمن أحب شخصا أحب ما يحبه هذا الشخص. ماذا يحب؟ ماذا يبغض؟ ما هي المواقف التي فرح فيها؟ ما هي المواقف التي حزن فيها؟ ما هي المواقف التي ضحك فيها أو بكى فيها؟ مواقف وأحوال نبوية عظيمة. نبدأ ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. في فقرة أسوة حسنة هذه نتعرف على أشياء متنوعة كان يحبها عليه الصلاة والسلام. فمن محبوباته من الناس أصحابه، وهم مراتب في حبه لهم. فأحبهم إليه رفيقه في الهجرة وأنيسه في الغار، أفضل الصحابة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال عائشة، قيل من الرجال فقال أبوها، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، رواه البخاري. ثم عمر بن الخطاب، وقد بلغت محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهما أن جعلهما بمنزلة سمعه وبصره. فقال عليه الصلاة والسلام لما رآهما مرة هذان السمع والبصر، رواه الترمذي. ويوجد الآن من الكفرة الفجر من يبغض الشيخين، يبغض أبا بكر وعمر. فنحن نعرف حال هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم يبغضون أصحابه. وثالث الصحابة عثمان ذو النورين الذي زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بنتيه رقية وأم كلثوم. ومن الطرائف أن رافضيا خبيثا قال لعباد بن عباد رحمه الله: أنتم تحبون عثمان الذي قتل بنتي النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال العالم: قتل واحدة فلما زوجه الأخرى؟ إذا كان قتلهما، طب لما قتل الأولى يزوج الثانية مكافأة؟ فبهت الرافضي ولم يجد جوابا، وقال: أنت عثماني خبيث، أنت عثماني خبيث. هذا جواب العاجز. كان عليه الصلاة والسلام يحب آل بيته، ومن أحبهم إليه فاطمة رضي الله عنها، وعلي رضي الله عنه، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله. ثم أعطاها علي رضي الله عنه. رواه البخاري ومسلم. جعل النبي عليه الصلاة والسلام حب علي من علامات الإيمان، فقال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. رواه مسلم. أما فاطمة رضي الله عنها فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما فاطمة بضعة مني، بضعة قطعة يؤذيني ما آذاها. رواه البخاري ومسلم. وأما الحسن والحسين فقد قال عليه الصلاة والسلام فيهما: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا، يعني مما أكرمني الله به وحباني به. شبه الحسن والحسين بالريحانة التي تشم، لأن الأولاد يشمون ويقبلون، فكانوا من جملة الرياحين. قال عن الحسن والحسين: ريحانتاي ريحانتاي. وكان عليه الصلاة والسلام كان أيضا يحب زوجاته، وعلى رأس الزوجات خديجة وعائشة رضي الله عنهما. فقال عليه الصلاة والسلام في خديجة: إني قد رزقت حبها. وسئل عن أحب الناس إليه فقال: عائشة. رواه البخاري ومسلم. من محبة المسلمين لما يحب عليه الصلاة والسلام كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، اليوم الذي يكون فيه عند عائشة نوبة عائشة، يجعلون إهداءاتهم للنبي عليه الصلاة والسلام من طعام ولباس وغيره في هذا اليوم. ومن حبه لها رضي الله عنها أنه كان يريد أن يمرض في بيتها، فلما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول: أين أنا غدا، أين أنا غدا، حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة: فلما كان يومي سكن. رواه البخاري. يعني سكت عن ذلك اليوم القول، دائما كان يقول في بيت كل واحد: أين أنا غدا، أين أنا غدا. لما جاء إلى دور عائشة في بيت عائشة سكت عن ذلك القول. وقد عنون النسائي رحمه الله: فضل عائشة بنت أبي بكر الصديق حبيبة حبيب الله وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. مات على نحرها، مات بين سحرها ونحرها، السحر الرئة، والنحر هذا رأسه هنا عليه الصلاة والسلام، بين سحرها ونحرها. وقالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري. رواه البخاري. فالسحر الرئة والنحر هاهنا كان موضع رأسه عليه الصلاة والسلام لما قبضت روحه، موضع رأسه من عائشة كان هاهنا. فأين هذا ممن لا يقيم لعائشة رضي الله عنها قدرا ولا كرامة، ويصفها بأقذع الأوصاف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب من أصحابه من سماهم مثل معاذ بن جبل، قال والله إني لا أحبك. الزبير بن عوام قال إن حواري الزبير بن العوام، الحواري الصاحب الخالص القريب جدا. وكذلك ابن سمية وابن أم عبد كما قال عمرو بن العاص، أشهد على رجلين أنهما قد فارقا، يعني عليه الصلاة والسلام، الدنيا وهو يحبهما، ابن سمية عمار بن ياسر، وابن سمية وابن أم عبد عبد الله بن مسعود. وكذلك كان يحب أسامة بن زيد وأبوه، قال وإن كان لمن أحب الناس إلي، يعني زيد بن حارثة، وإن هذا يعني أسامة ولده لمن أحب الناس إلي بعده. وكان عليه الصلاة والسلام يحب الأنصار، قال آية المؤمن حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. وكان يحب المساكين عليه الصلاة والسلام، فطوبى لمن يفطر المساكين عنده. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب نبي صلى الله عليه وسلم وحب ما يحبه محمد صلى الله عليه وسلم. نذهب الآن وإياكم إلى استطلاع للرأي ثم نعود إن شاء الله. عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها. عائشة. عائشة. علي بن أبي طالب. عائشة. أبو بكر الصديق. عائشة رضي الله عنها. خديجة رضي الله عنها. خديجة. خديجة. خديجة. خديجة. خديجة رضي الله عنها. إذن كان عليه الصلاة والسلام يحب هؤلاء، ووظيفتنا أن نغرس محبتهم في قلوب أولادنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له محبوبات من الأطعمة طبيعية كذراع الشاة، وكذلك كان يحب الثريدة، وكذلك كان يحب المرقة، وكذلك كان يحب الدباء وهو اليقطين والقرع، وكان يتتبعه في القصعة لمحبته له، وكان يحب الحلواء والعسل كما في البخاري، وكان يحب الزبدة والتمر كما رواه أبو داود، وكان يحب الحلو البارد من المشروبات. وأما من الأماكن كان يحب مكة، فقد قال مرة ما أطيبك وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وكان يحب المدينة، فإذا قدم من سفر فنظر إلى جذورات المدينة أوضع راحلته أسرع، وإن كان على دابة حركها من حبه للمدينة. وجبل أحد قال في طريق عودته من خيبر لما رأى جبل أحد، هذا جبل يحبنا ونحبه. من الأزمان كان يحب يوم الخميس، كان عليه الصلاة والسلام يخرج إذا خرج في سفر لا يخرج إلا يوم الخميس كما رواه البخاري. كان يحب شعبان، قالت عائشة كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان، وكان أحب الثياب إليه القميص، وهو مثل هذا مثل هذه الثياب التي نرتديها، فالقميص هو هذا الثوب السابغ. وكان يحب اللون الأبيض، البسوا البياض فإن أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. بعد الأبيض كان يحب الأخضر، قال أنس كان أحب الألوان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضرة، قال في عون المعبود من أنفع الألوان للأبصار ومن أجملها في أعين الناظرين. كان يحب الطيب، قال حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. وكان يحب الخيل، قال أنس لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل. كان يحب العراجين، فكان لا يزال في يده منها، يعني عراجين النخل، وكان عليه الصلاة والسلام يتخصر بها ويتوكأ عليها، وكان يعجبه الفأل الحسن ويكره الطير التفاؤل، الكلمة الحسنة الجميلة، الاسم الحسن يسمع ويتفاءل به، سهيل، سالم ونحو ذلك. أيها الإخوة والأخوات، فاصل فيما يحب عليه الصلاة والسلام، ثم نعود إليكم. كان النبي يحب كل صحابه من قلبه لا سيما الشيخان، وأحب عائشة كذاك خديجة خير النساء فنعمة الزوجان. ومحبة الأنصار دين فرعها، بل إن تلك علامة الإيمان. حب المساكين الضعاف تواضع وتبرؤ من وصمة الطغيان. ومن البلاد أحب مكة، إنها خير البلاد وأطيب القيعان. ثم التيامن في الأمور يحبه بتطهر وتسوك ودهان. وصوالح الأعمال إن دوامها خير ولو قلت من الهجران. إن الصلاة لعين أحمد قرة، فبها اقتراب العبد للرحمن.